بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الأذان بالنسبة للساتي؟ طيب، الأذان في اللغة، الأذان في اللغة الإعلام، وأذان من الله أي إعلام. وفي الشرع من عندها الإعلام بوقت الصلاة بأوقات معلومة بألفاظ مخصوصة. أمر بلال أن يشفع الأذان، يقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا اللفظ وأمثال هذا اللفظ ما حكمه؟ هل له حكم الرفع والوقف؟ الرفع على الصحيح وهو قول جمهور. طيب، حكم الأذان على أهل القرى والأمصار؟ الذين قد أجبه، أنت ما أجبت؟ فرض كفاية، نعم، جاء عندك السؤال وهذا الذي يريده. فرض كفاية، وإيش معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا لم يقوم ولا واحد منهم معنى ذلك أثم الكل. حكم من صلى بغير أذان ولا إقامة؟ لما جاب صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وهو آثم. فلو أن أهل القرية مثلا جاءوا، مثلا كانوا يروا أنه قد أذن، فجاءوا أقاموا الصلاة، بعد انتهوا من الصلاة حد أحد منكم أذن؟ قالوا لا. ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، فإن كان لسهو أو لكذا هم معذورون، وإن كان عمدا فهم آثمون. إذا اجتمع أهل بلد على ترك الأذان يقاتلون، يقول جمهور أهل العلم وبعضهم من نقله إجماعا أنهم يقاتلون، لأنهم يعني اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. إذا كان الرجل في قرية يؤذن لها، إذا كان الرجل في قرية أو في مدينة أو في مصر يؤذن لها وصلى في بيته، هل يؤذن؟ يستحب له الأذان ولا يجب، لأن الأذان في الحقيقة هو إعلام للغائبين يأتون للصلاة، لكن هو في بيته ما يحتاج، من يعلم؟ ما يحتاج. فإن أذن فهو ذكر من الأذكار، ذكر لله تبارك وتعالى، فالأمر طيب ما فيه. لكن هل يجب عليه أو يلزم؟ لا. حكم الأذان والإقامة في مسجد قد صلي فيه، قد صلي فيه، مثلا يأتي رجل وقد صلى الناس، أو مجموعة قد صلى الناس، فماذا؟ يستحب أيضا، يستحب، هو ذكر من الأذكار، لكن الإقامة آكد. أي نعم، يقولون الأذان هو إعلام الغائبين، لكن بالنسبة للإقامة آكد، بعضهم يلزم بالوجوب. هل على المسافرين أذان وإقامة؟ نعم. وهل يجب أم يستحب؟ يجب، على الصحيح أنه يجب، لأدلة ذكرناها هنا أنه يجب على المسافرين أذان وإقامة. المنفرد إذا كان في بادية أو في مزرعته أو في مكان قبر لا يرتجى حضور أحد، هل يؤذن؟ يؤذن، أي نعم. وأيضا في هذا الحال يرفع صوته بقدر ما يستطيع، يسمع الجن والإنس، إن كانوا بوإنس يعني كانوا قريبين، وإلا فيكفيه ما حوله من الجن وحوله من أيضا غير ذلك. لحديث أبي سعيد، إذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. بقي هنا مسألة، أيهما أفضل، أذان ولا الإمامة؟ ما ذكرناها هنا، في خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن الإمامة أفضل، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد يقوم بالأذان. لكن قال: وليؤمكم أكبركم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبعضهم قال المؤذن أفضل، والحقيقة أن الأدلة كثيرة على فضل المؤذن. ومن قال بأن الأذان أفضل من الإمامة قول أيضا لا بأس به، قول لا بأس به، لأدلة كثيرة جدا من حديث أبي سعيد ومن أحاديث كثيرة أيضا: أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إلى غير ذلك. وهم قد يعني مما استدلوا به قال يعني الأئمة، وهكذا يكونوا يعني مثلا الأنبياء وهكذا أئمة ولم يعلم أنهم أذنوا. لكن يقال هذا الأذان يحتاج إلى إنسان يعني عنده وقت وفراغ، لأنه يتابع الأوقات ويتابع كذا ويتابع كذا، وهو مؤذن مؤتمن على الأوقات وهكذا. وقد لا يتسنى لأئمة أو لا يتسنى لسلطان أو لا يتسنى لأمير مثل هذا، وهو يتابع الأوقات. نعم. وعلى كل بقي تقدم معنا يعني أوقات الصلوات ذكرناها كذا، أرى لو أنكم تطبقونه تطبيقا عمليا كان طيب. وأهم حاجة إيش؟ وقت الظهر، دخول وقت الظهر، فبدخوله تعرف وقت الظهر وتعرف آخر وقت الظهر وتعرف أول وقت العصر. سألت بعض إخواننا من المؤذنين: هل أنتم تعملون بهذا؟ قالوا: نعم. يعني مثلا أنا سألت أخانا جلال تعزي هكذا الحمادي، قال: نعمل هذا بيناونا أخرى، لو تطبقوا يعني تفعلون هذا تجعلون لكم وقتا هذا طيب جدا، بحيث أن الإنسان يأخذ خبره. طيب. وهو على ما قلنا، هو على ما قلنا، لكن الشيء النظري أهم، مهم جدا. فلو تنظر مثلا يجي قبل الظهر وتنظر وتأخذ لك مكان وتنصب شيئا وتنظر إلى الظل وهو يقل، وبعد ذلك يبدأ بالرجوع، وبعد ذلك أي نعم على ما تقدم ذكره، فهذا طيب. حكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة: يستحب. هل يجب على النساء الأذان والإقامة؟ لا يجب. هل في خلاف؟ لا يجب بالإجماع. أي لا يجب بالإجماع. طيب، هل يستحب؟ هذه مسألة أخرى. هل يستحب عند من لم يجب؟ يعني يستحب. أما من حيث الأدلة لم يأتي دليل على أن المرأة تؤذن وتقيم، ما في هناك دليل البتة. لكن إن أذنت وأقامت فطيب، هو ذكر من الأذكار. ثم أيضا على ما تقدم أن الأذان يكون بخفض الصوت إلا لدخول وقت الصلاة في الوقت المشروع الذي هو في وقته، يعني يرفع الصوت. أما بالنسبة لي يعني الذي يصلي في بيته وهكذا، أذن الذي جاء وقد صلي فيه وكذا، إذا أذن يؤذن بخفض الصوت كما تقدم. طيب، المسائل المتبقية: عدد كلمات الأذان. عدد كلمات الأذان: القول الأول عدد ألفاظ الأذان 15 كلمة، من ذلك التكبير أوله 4، وليس فيه ترجيع، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، حجتهم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ذكر الأذان كاملا وفيه التكبير في أوله 4، وليس فيه الترجيع، أخرجه أبو داود والترمذي وإسناد حسن، وانظر الإرواء والصحيح المسند. القول الثاني عدد ألفاظ الأذان 19 كلمة، وهو مذهب الشافعية. قال النووي به قال عطاء من أهل العلم بالحجاز وغيره، حجتهم حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفي زيادة على ما تقدم عند القول الأول الترجيع فصارت 19 كلمة، وحديث أبي محذورة رضي الله عنه سيأتي الكلام عليه عند القول الثالث. القول الثالث عدد ألفاظ الأذان 17 كلمة، أسقط تكبيرتين من أوله. يعني الآن على هذا القول، القول الأول أنها 15 كلمة، إيش الذي أسقطوا على أذاننا المعروف؟ لا، التكبير 4. طيب ما في ترجيع. طيب القول الثاني أضافوا على 15 إيش؟ الترجيع، والترجيع سيأتي ضابطه والكلام عليه. صارت فوق 4 فوق 15 كم صارت؟ 19 كلمة. طيب جاء القول الثالث قالوا 17 كلمة بالترجيع، لكن عندهم التكبير في أول الأذان مرتين فقط، صارت كم الآن؟ 17 كلمة. طيب القول الثالث عدد ألفاظ الأذان 17 كلمة، أسقط تكبيرتين من أوله، وهو قول مالك وأبي يوسف لحديث أبي محذورة رضي الله عنه. وقد اختلف في حديث أبي محذورة رضي الله عنه في مسلم فيه الترجيع، لكن التكبير في أوله مرتان فقط. قال القاضي عياض رحمه الله وقع في بعض الطرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. قلت وأخرجه أحمد وأبو داود، يعني أخرج من حديث أبي محذورة، لأن حديث أبي محذورة ماذا؟ في خلاف في بعض ألفاظه التكبير 4، وفي بعض ألفاظه التكبير مرتين. فإيش يعني الخلاصة؟ قلت وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق يحسن بمجموعها، وفي الترجيع والتكبير في أوله 4. طيب قلنا الخلاصة مما تقدم أن التكبير في أول الأذان 4 لحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم، وأما حديث أبي محذور رضي الله عنه فقد اختلف عليه كما تقدم، جاء 4 وجاء مرتين، والأربع أكثر، وهو موافق لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فالعمل عليه والله أعلم. الآن الذي خلصنا أن التكبير كم؟ التكبير في أول أذان كم؟ 4، هذا هو الصواب. وما جاء في حديث أبي محذورة وهو في صحيح مسلم أن التكبير مرتين، إيش الجواب عليه؟ أولا يقال أنه قد اختلف في اللفظ، جاء في بعض رواية مسلم 4. طيب وأيضا جاء في السنن من حديث أبي محذورة والتكبير أيضا 4، وعلى هذا فالصواب في حديث عبد الله بن زيد أن التكبير 4. في حديث ماذا؟ حديث أبي محذورة، أي نعم، التكبير 4، وهو مع ذلك موافق لحديث عبد الله بن زيد. قلنا أما الترجيع فهو ثابت من حديث أبي محذورة في مسلم وغيره، ولم يختلف فيه فيعمل به، ولا بأس من أن يعمل به تارة ويترك تارة. قال ابن قدامة وهذا في الاختلاف المباح، فإن رجع فلا بأس، نص عليه أحمد وكذلك إسحاق، فإن الأمرين كلاهما قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت وسيأتي الكلام على حكم الترجيع في المسألة بعد هذه إن شاء الله. حاصل هذه المسألة أن الأذان كم ألفاظه؟ 15 كلمة، من ذلك التكبير في أول 4. طيب بقي الترجيع. الترجيع يعني الأفضل أن يفعل هذا تارة ويترك تارة، تارة يرجع وسيأتي الكلام على الترجيع وتارة يترك. فإذا رجع كم تصير؟ 19 كلمة. طيب مسألة أخرى، حكم الترجيع في الأذان. حكم الترجيع في الأذان، القول الأول يشرع الترجيع في الأذان، وهو قول جمهور أهل العلم. والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. معروف هذا أم لا؟ أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر برفع الصوت، ثم تقول بخفض الصوت أشهد أن لا إله إلا الله، خفض الصوت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تخفض صوتك، ثم تعيد برفع الصوت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، برفع الصوت. هذا يسمى الآن إيش؟ ترجيع. والترجيع كما تقدم الصواب أنه ثابت، نعم ثابت، وعلى هذا فيعمل به تارة ويترك تارة لا بس. قلنا والترجيع والعود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، وهو قول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد حجتهم حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي تقدم ذكره عند المسألة قبل هذه، وفي الترجيع قال ولأنه عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار. القول الثاني لا يشرع الترجيع، وقول أبي حنيفة والكوفيين حجتهم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد تقدم ذكره في المسألة قبل هذه، وليس فيه الترجيع. والصواب هو قول الجمهور وهو مشروعية الترجيع لثبوته في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين. قال الشوكاني في كلامه على حديث أبي محذورة رضي الله عنه وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. قال في شرح مسلم إن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، ويرجح أيضا عمل أهل مكة والمدينة به، انتهى. وقال النووي واختلف أصحابنا في الترجيح هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة وليس ركن، حتى لو ترك صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين، والأصح عندهم أنه سنة. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته والله أعلم. قلت الصواب أنه سنة على ما هو الصحيح عند الشافعية، فلو ترك صح الأذان ولا بأس أن يفعل به تارة وتارة يترك. قال الشيخ ابن عثيمين وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى. والقاعدة أن العبادات الواردة في على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه. حاصل الأذان كم ألفاظ الأذان الذي خرجنا به؟ 15 كلمة. التكبير كم في أوله؟ 4. طيب، وإذا يعني الأذان كان فيه ترجيع كم يصير كلمات؟ 19 كلمة. أي نعم. مسألة أخرى عدد ألفاظ الأذان، وأيضا كما قلنا هنا بالنسبة للترجيع أحسن أنه يفعل تارة وترك تارة كما هو هنا الآن موجود على الصواب إن شاء الله، أنه يفعل تارة وترك تارة. ترجع إيش ترجع؟ لا الشهادتين فقط. مسألة أخرى عدد ألفاظ الإقامة. القول الأول ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها ولفظ قامة الصلاة، فإنها مثنى وقول جمهور العلماء. قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة. وقال أيضا مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة. وقال النووي وقال مالك رحمه الله في المشهور عن هي 10 كلمات، فلم يثني لفظ الإقامة، يعني الإقامة يقولها مرة واحدة قد قامت الصلاة، فتصير عند الإمام مالك كم؟ 10 كلمات. وهو قول قديم للشافعي، ولنا قول شاذ يعني لبعض الشافعية أنه يقول في الأذان الأول الله أكبر مرة، وفي الآخر الله أكبر، ويقول قد قامت الصلاة مرة، فتكون كم؟ 8 كلمات، فتكون 8 كلمات، والصواب الأول. طيب، الذين يقولون الإقامة 11 كلمة حجة الجمهور، وهم الجمهور حجة الجمهور حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وفي ويوتر الإقامة، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره ذكر ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها إلا التكبير في أوله وآخره، وقد قامت الصلاة بالتثنية. والحديث كما تقدم يحسنه الإمامان الألباني والوادعي. وكذا استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رجوا أحمد وأبو داود سند حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا والذي قبل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يرد قول الإمام مالك حيث قال قد قامت الصلاة لا تثنى، ففيهما التثنية. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف جاء في البخاري ومسلم بعد قوله ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة يعني أنها تثنى. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هذا الاستثناء لأن بعضهم قال هي مدرجة، ورد هذا القول الحافظ في الفتح وأنها وقال إنها من الحديث وليست مدرجة. من هو المؤلف هنا؟ صاحب العمدة، يعني انظر خرج الحديث أنس ما أتى بزيادة. إيش الزيادة؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة واكتفى. في البخاري ومسلم زيادة إلا الإقامة. هو ما خرجها المؤلف يرى أن هذه اللفظة مدرجة، والصحيح أنها ليست مدرجة وأنها من الحديث. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هذه الاستثناء لأن بعضهم قال هي مدرجة، ورد هذا القول الحافظ في الفتح وقال إنها من الحديث وليست مدرجة. القول الثاني ألفاظ الإقامة 17 كلمة فيثنيها كلها مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، تصير كم؟ 17 كلمة. وهو قول الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، حجتهم حديث أبي محذور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وكلهم ساق لفظ الأذان وبعده الإقامة. وكلهم ساق لفظ الأذان وبعده الإقامة إلا الترمذي فلم يسق لفظ الأذان ولا الإقامة، والحديث ظاهر الحسن إلا أنه مخالف الأحاديث التي تقدم ذكرها عند القول الأول. وأيضا حديث أبي محذور رضي الله عنه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الإقامة، فهذا يجعل ريبة في ثبوته على أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في سنن أبي داود والترمذي. وكذلك استدل بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفعا في الأذان والإقامة، خرجه الترمذي وغيره، وسنده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي. القول الثالث يجوز إفراد الإقامة وتثنيتها يجوز إفراد الإقامة وتثنيتها، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهر ومحمد بن جرير، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم الشوكاني، يعني يقولون يجوز تارة تقيم بالشفع وتكون كم 17 كلمة، وتارة بالإفراد وتكون 11 كلمة. يقول القول الثالث عندهم جائز. حجتهم أن الأدلة ثبتت بإفراد الإقامة وتثنيتها أو تثنيتها، وقد تقدم ذكرها عند القول الأول والثاني. الراجح هو القول الأول الذي هو قول الجمهور وهو إفراد الإقامة لأن الأدلة فيها أكثر وأصح، أما القول الثاني فدليله مخالف الأحاديث كما تقدم، وعلى القول بتحسينه فقد أجاب الجمهور عنه بعدة أجوبة، منها أن أدلة الإفراد أصح، ومنها القول بالنسخ، ومنها أن لفظ التثنية غير محفوظ. فالحاصل في هذه المسألة أن الصواب في الإقامة أنها بالإفراد وأنها 11 كلمة فقط. وأما حديث أبي محذور الذي فيه يعني تثنية الإقامة فقد تقدم الكلام عليها، ففي صحيح مسلم ليس فيها ذكر الإقامة، وأيضا أحاديث كثيرة ليس فيها يعني ماذا شفع الإقامة. وعلى هذا فالذي يظهر أن الإقامة تبقى على أنها يعني بالإفراد وأنها 11 كلمة. طيب مسألة أخرى، الحكمة من تثنية الأذان وإيتار الإقامة. قال النووي رحمه الله: والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة، والله أعلم يعني لماذا كررت يعني الإقامة كلها فرادة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن هذا اللفظ هو المقصود، كأن المقيم يقول قوموا قوموا، الصلاة قد أقيمت، فهذا معناه. طيب إشكال وجوابه. قال النووي رحمه الله: فإن قيل قد قلت من المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا، وهذا تثنية، وهذا إشكال صحيح، لأن النبي هذا قال في حديث أنس: والإقامة فرادة. سيأتي قائل يقول لك: طيب أنت تقول في الإقامة الله أكبر الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، وكلمة الله أكبر الله أكبر شف، فما الجواب؟ قال: فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. هذا جواب أول، يعني أنه بالنسبة للأذان يكون إفراد. ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرة بنفس واحد، فيقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر، والله أعلم. طيب مسألة أخرى: حكم الأذان قائما، حكم الأذان قائما، حكم جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ذكر الحديث وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال قم فنادي في الصلاة. والشاهد من الحديث أنه ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: قم. قال ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم، يعني بالإجماع، وهو قائم إلا من علة، فإن كانت بعلة فله أن يؤذن جالسا. وروينا عن أبي زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي زيد هو عمرو بن أخطب هكذا، والحديث حسن، صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. قلت: هذا الأثر حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. قال ابن منذر: وقال عطاء وأحمد بن حنبل: لا يؤذن جالسا إلا من علة. وكره الأذان قاعدا مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من غير علة وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي. وقال النووي رحمه الله: فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه، لأن المقصود الإعلام، وقد حصل. ثم ذكر أن هذا قول جمهور الشافعية. والحاصل من هذه المسألة أن الأذان يستحب أن يكون قائما بالإجماع، إلا من خالف أبو ثور، قال يجوز قاعد أو قائم، وإلا فبالإجماع أن الأذان يستحب أن يكون المؤذن قائما. طيب مسألة ثانية: إذا كان هذا المؤذن فيه علة، أيضا نقل الإجماع أنه يؤذن جالسا. إذا كان المؤذن في علة لا يستطيع القيام، قال أهل العلم ونقل الإجماع أنه يؤذن جالسا، إلا كما تقدم أبو ثور يقول سواء لعلة أو لغير علة، القيام والقعود يعني أمر سهل. طيب إذا أذن وهو قاعد لغير علة، قلنا إيش ما حكمه؟ الأذان مكروه والأذان صحيح، مكروه. يعني المؤذن جلس وليس فيه علة ولا شيء، وأذن وهو جالس من غير عذر من غير علة، الأذان صحيح وهذا الفعل مكروه، والأذان صحيح لا شيء فيه. لماذا؟ قالوا لأن الأذان هو الإعلام وقد حصل. طيب إذا اضطجع جاء واتكى، وإلا اضطجع وقال لواحد من هذا يعني أصلح الميكروفون وقربه باب فمه واضطجع وهو مضطجع وأذن، فأيضا ما حكم الأذان؟ الأذان صحيح وهو هذا الفعل مكروه إذا كان إيش؟ إذا كان غير عذر، أما إذا كان معذور فهذا على ما تقدم. فعلى هذا إن أذن وهو جالس من غير عذر من غير عذر فالأذان صحيح وهذا الفعل مكروه. طيب إذا كان لعذر لا يستطيع القيام وأذن أيضا جائز ولا شيء فيه، ونقل على هذا الإجماع. وهكذا أيضا ولو كان مضطجعا، فإن كان مضطجعا أيضا لغير عذر وأذن فالأذان صحيح وهذا الفعل مكروه. هذا خلاصة هذه المسألة. مسألة أخرى، يستحب استقبال القبلة بالأذان، يستحب استقبال القبلة بالأذان. قال ابن منذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وقال ابن قدامة المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة لا نعلم فيه خلافا. وقال رحمه الله ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل، فإن الخطبة آكد من الأذان ولا تبطل بهذا. فحاصل هذه المسألة استقبال القبلة، المؤذن يستحب له أن يستقبل القبلة عند الأذان. طيب فلو أنه اتكى على سارية واتجه إلى الشرق أو اتجه إلى الأرض أو اتجه إلى اليمن إلى الجهة الجنوبية مثلا وأذن وهو جالس وهو غير مستقبل القبلة، ما حكم أذانه؟ أذانه صحيح وهذا الفعل منه مكروه، وهذا الفعل منه مكروه. فبإجماع العلماء، نعم بإجماع العلماء أنه يستحب عند للمؤذن أن يستقبل القبلة، فإن لم يفعل هذا فأذانه صحيح ولا شيء عليه وهذا الفعل منه مكروه. نعم. مسألة أخرى، الأذان راكبا في السفر، الأذان راكبا في السفر. ثبت عند ابن منذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم، وذكر ابن منذر عددا كبيرا من أهل العلم من رأوا أن يؤذن راكبا منهم الأئمة الأربعة. ثم قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم. هذا الكلام في السفر، مثلا لو كانوا مثلا في باص فأرادوا ينزلوا انظروا لهم مكان يصلوا، قال واحد في الباص أذن يا فلان، الرجل رفع أذن وأذن في الباص وهم ماشون على الطريق، أذن انتهى، هل يجوز؟ جائز، نقل على هذا الإجماع. وهذا فعل ابن عمر، يعني أنه أذن وهو يعني ماشي راكب على راحلته. بقي الإقامة، الإقامة عامة أهل العلم أنه لا يقيم وهو راكب، ينزل ويقيم. فلو أنه أقام وهو ماشي كمل الأذان قال له أقم وهو ما زال في السيارة، أقام وهو في السيارة، أنتهوا من الإقامة قال جنب جنب صلوا صلاتهم صحيحة ويكون قد أذن وأقام. بالنسبة للأذان للمسافر وهو راكب جائز، ونقل على هذا الإجماع وعليه أثر ابن عمر صحيحا. وبالنسبة للإقامة وهو راكب وماشي هذا يكره، والإقامة صحيحة لكنه يكره، والكان الذي ينبغي أنه عند الإقامة ينزل ويقيم الصلاة ثم يبدأ بالصلاة. هذا الكلام الآن على ماذا؟ على المسافر. طيب نأتي مثلا إلى المقيم، لو أن المقيم ركب على راحلته أو ركب سيارته، ركب وأذن، ما حكم الأذان؟ أذان صحيح، هذا الفعل مكروه، هذا الفعل مكروه أن يؤذن يعني في الحضر وهو راكب، ولكن الأذان صحيح، الأذان صحيح، لكن هذا الفعل مكروه. أما في السفر فيجوز أن يؤذن المؤذن وهو راكب، ويكره أن يقيم وهو راكب، يكره أن يقيم المسافر وهو راكب. هذه حاصل هذه المسألة. بقي من كان يعني كذا عنده الكتاب، من فعنده اللي يأخذ كتاب من أخيه ويقرأ، وأنا مستعد. أي إشكال واضح إن شاء الله أنه واضح، وأي إشكال يمر به يمر علي أنا، سواء كان بعد العشاء أو أي وقت أنا مستعد أن أكلمه، أي شيء يشكل عليه إن شاء الله نحن نستمر على ما نحن عليه. بارك الله فيكم، إلى هنا.